ما حكم كتابة الآيات القرآنية وتنسيقها بالمساجد أو المنازل؟ ما ينبغي أقل أحوال الكراهة، لأن يشغل المصلين فيه ويشوش عليهم، والمساجد ينبغي أن تكون سليمة من هذه الأشياء حتى لا يسوس المصلون القراءات والكتابات والرسول التي في القرآن. لا حتى بالمنازل المداخل يشغل المنزل أسهل، لكن المساجد هي التي ينبغي تنزيها من هذا لأن لا تشغل المصلين، أما المنازل فأمره أوسع. نعم، لعل الآيات تذكره بالصلاة أو بالخشوع أو بعض الأحاديث اللي يعني تنبهه دائما. لا تنسل أخونا يفعل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.